إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من مفردات اعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا ينبغي أن تعلم حتى لا يخالف اعتقاد أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بد أن يعرف المسلم قبل أن يتعلم ما ينبغي أن يعتقده في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بد أن يعرف من هو الصحابي. فالصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين لقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يؤمنوا به من المنافقين لا يعدون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة. والذي لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ثم مات على غير الملة، نسأل الله الثبات ونسأل الله العافية، لا يعد أيضا من الصحابة. فيدخل في ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يروي عنه، ومن غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يغز معه، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، فهو من أصحابه أيضا إذا كان قد لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا، فإن من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافرا لا يعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. فلو أن رجلا من الكفار لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقيه في حال كفره ثم أسلم بعد ذلك ولم ير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا تعريف الصحابي الذي ينبغي أن تراعى فيه المفردات التي حددها أهل السنة في اعتقاد أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عدد الصحابة فقد قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية. فعدد الأصحاب رضوان الله عليهم عدد كبير كما ترى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، وكلهم قد روى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماعا، بمعنى أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرويه عنه، أو رؤية بمعنى أنه رأى أمرا من الأمور فحكاه، فهذا ما يسمى بالرواية عنه رؤية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه صلى الله عليه وسلم، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد قلوب أصحابه رضي الله عنهم خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقاتلون على دينه. فمن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم ونشر محاسنهم والكف عن الكلام فيما شجر بينهم بعد موت نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقال ربنا جلت قدرته: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لو تأملت لوجدت أن الله تبارك وتعالى قد رضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من غير أن يشترط منهم الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان فاشترط الإحسان في الذين يتبعونهم، فهذا دلالة على مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه. رضي الله تبارك وتعالى عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان، فلا بد أن تكون من أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحسان، ولم يشترط ربنا تبارك وتعالى ذلك في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كانوا تحت الشجرة 1400. أخبر الله تبارك وتعالى أنه قد رضي عنهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدخل أحد منهم النار. ففي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وصف الله تبارك وتعالى المهاجرين بأنهم الصادقون، فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم الصادقون، والله تبارك وتعالى عليم خبير. فإذا وصف الله تبارك وتعالى المهاجرين بهذا الوصف العظيم فذلك دلالة على أن ما كان في قلوبهم مما لم يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى كان على هذا النحو الذي وصفه الله رب العالمين، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم. ذكر الله تبارك وتعالى المهاجرين ووصفهم بهذا الوصف العظيم، وذكر الله تبارك وتعالى الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا وصف أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو البديع الذي كانوا عليه من الإيثار ومن بذل المجهود إلى أقصى المدى، فرضوان الله تبارك وتعالى على الأصحاب أجمعين. ثم ذكر تعالى حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحسان. ذكر الله رب العالمين المهاجرين ووصفهم بأنهم الصادقون، ووصف الأنصار بهذه الأوصاف العظيمة من الإيثار وبذل المجهود، وأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه أوصاف عظيمة جدا لا يتحصل عليها إلا من خلص الله رب العالمين قلبه خالصا مخلصا لوجهه الكريم. ثم ذكر حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوهم بإحسان، وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقد أمروا أن يستغفروا لهم فلعنوهم وكفروهم، أولئك الذين يدعون الانتماء إلى علي رضوان الله عليه ويتشيعون له، وكذلك الخوارج الذين كفروا الأصحاب. أمر الله رب العالمين من تبع الأصحاب بإحسان أن يستغفروا لهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أمروا بأن يستغفروا لهم فلعنوهم وكفروهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهؤلاء يحبون أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كانوا على المعتقد الصحيح. وأما الذين في قلوبهم غل وبغضاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا شك أن هؤلاء تصيبهم الآية، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه في حكم من أبغض الصحابة: من وجد في قلبه بغضا لواحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصابته الآية. في أي شيء تصيبه؟ قال الإمام مالك رحمه الله: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل في قوله على أحد من أصحاب رسول الله، ليس على جملة ولا على كلهم وإنما على أحد، ولو كان واحدا ممن ثبتت له الصحبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. ماذا يريد أن يقول رحمه الله هذا الإمام العظيم إمام دار الهجرة؟ ماذا يريد أن يقول؟ هو يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن أصبح في قلبه غيظ على واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته الآية ليغيظ بهم الكفار، ولم يصرح بكفره رحمة الله عليه لأنه إمام متثبت يدري ما يخرج من رأسه، ولكنه أشار إلى الآية وأومأ إلى ما هنالك من المعنى في قول ربنا جلت قدرته ليغيظ بهم الكفار. فمن كان في قلبه غيظ على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أصابته الآية كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. وقال تعالى في الصحابة مبينا فضيلة من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو الفتح المعني هاهنا هو صلح الحديبية، وقاتل في سبيل الله رب العالمين من بعد ما أنفق في سبيل الله رب العالمين ما وجد، وكانوا في حالة ضيق وعسرة لا يملكون إلا أقل من القليل. والله تبارك وتعالى بين فضل الذين قاتلوا من قبل الفتح وأنفقوا، وكذلك الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، بين الله تبارك وتعالى فضل هؤلاء وهؤلاء، ووعد الله تبارك وتعالى إياهم بالجنة فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فلم يسوي الله تبارك وتعالى بين الذين أنفقوا من قبل صلح الحديبية وأنفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى، والذين قاتلوا من بعد صلح الحديبية وأنفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وفي لفظ لمسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي. فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، والمد هو ملء الكفين والنصيف نصف ذلك يعني ملء الكف الواحدة، لو أن الواحد من الأصحاب رضوان الله عليهم ممن تقدم إسلامهم وتقدم جهادهم أنفق ملء كف واحدة ولو من رديء التمر، الذين جاءوا من بعد من الأصحاب أنفسهم لو أنفق الواحد منهم مثل أحد ذهبا ما بلغ نصيفه، أي نصف المد، المد ملء الكفين والنصيف نصف ذلك يعني ملء الكف الواحد، فلو أنفق واحد من الأصحاب المتقدمين ملء كف واحدة ولو من رديء التمر من الدقل أنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى، وجاء الأصحاب في نفس الرتبة، رتبة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء من جاء بعدهم ثم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مقدار ما بلغ هذا بالثواب عند الله تبارك وتعالى والأجر العظيم، فكيف بالذين لم تثبت لهم رتبة الصحبة؟ كيف يجترئ أحد على واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنت عليم بأن كتب التاريخ التي تتربى عليها الأجيال تصف عمرو بن العاص رضوان الله عليه، وتصف معاوية ابن أبي سفيان، وتصف أبا سفيان، وتصف هند أم معاوية، وتصف أبا موسى الأشعري، تصف هؤلاء فيما يسمى بقصة التحكيم، تصفهم بأوصاف قبيحة جدا، حتى إن رجلا من أولئك الذين يشتغلون بذلك الشيء المرذول الذي يسمى بالفن يقول إنه لم يجد شخصية في التاريخ جميعه على مدار التاريخ وامتداده هي أحط وأخس من شخصية عمرو بن العاص، مع أن هذا المسكين الذي ينتمي إلى هذه الأرض التي نحيا عليه إن كان مسلما فإن جميل عمرو واليد التي لعمرو عنده في رقبته تطوقه لا يستطيع أن يتحلل منها أبدا إلا إذا كفر، وما من مسلم يسجد لله رب العالمين سجدة من أهل مصر منذ الفتح الإسلامي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا ومثل ثواب ما يأتي به من الخير في إسلامه على امتداده كل ذلك في ميزان حسنات عمرو بن العاص رضوان الله عليه، فهؤلاء يؤمرون بأن يستغفروا للأصحاب رضوان الله عليهم فيتهجمون عليهم ويسيئون الأدب معهم بل ويكفرونهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقع شجار عند دخول مكة في يوم الفتح بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، وقع بينهما شيء لأن خالدا رضوان الله عليه أعمل السيف شيئا عند الدخول وأما عبد الرحمن فكان ينهى، فوقع بينهما شيء فأغلظ خالد لعبد الرحمن في الكلام وأتى بقول شديد، ونقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لخالد يا خالد دع أصحاب، يا خالد دع أصحاب، وخالد من أصحابه، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، لأن الذين يجاهدون في أحوال العسرة والشدة، الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى في أوساط منحلة، الذين يبذلون عند الفقر والقلة، الذين يجتهدون مجاهدين في سبيل الله رب العالمين عند وقوع المذلة، هؤلاء لهم أجر عظيم جدا أكبر بكثير جدا ممن يأتي بعدهم ممن يجد الطريق ممهدا. ويدل على ذلك هذا الذي نحكيه من أمر الأصحاب رضوان الله عليهم، وأمر آخر معروف للجميع بفضل الله رب العالمين، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم رحمه الله: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج عند اختلاط الأمور وعند تميع المفاهيم وعند انحلال القيم وعند انفلات الناس من أسر الفضيلة، عبادة في الهرج كهجرة إلي، كأنك تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبادة في الهرج كهجرة إلي. وقالوا الهرج هو أن يستشري القتل بين الناس، وقالوا إنما هو الفتن التي تقع بين المسلمين، ولا شك أن القتل إنما هو ناتج عن الفتن، فتؤول المسألة إلى وقوع الفتن بين المسلمين، وهذه الفتن التي تقع بين المسلمين واقعة وإنا لله وإنا إليه راجعون، فعبادة في الهرج كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أم توقف عند ذكر قرنين بعد قرنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا من الاحتياط عند الأصحاب في نقل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأخذون الأمور بالظن وإنما باليقين. لا يدري ذكر قرنين أو ثلاثة، وحينئذ يتوقف ويقول على الشك، يقول فلا أدري. ثم قال: ثم إن بعدهم قوما، يعني بعد هذه القرون ذات الخيرية، بعد القرون المفضلة يأتي أقوام، ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانوا في جملتهم على غير هذه الصفة، لم يظهر فيهم السمن، وإنما ظهر السمن في المسلمين بعد القرون الثلاثة المفضلة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر رضوان الله عليه مع تماسك بنيانه ومع اشتداد أسره رضوان الله عليه بتماسك عظامه وهيكله رضوان الله عليه، كان يجري يعدو بجوار الفرس، والفرس في شدة حضره، يعني في شدة عدوه، وهو يجري بجوار الفرس يمسك بأذنيه ثم يركب ظهره يمتطيه من غير سرج رضوان الله عليه. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا على تلك الصفة المرذولة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في من يأتي بعدهم، وكل ذلك من أجل أنهم كانوا يأخذون بالجهاد في سبيل الله رب العالمين، وأنهم كانوا كثيري العبادة لله رب العالمين، فلم يكن في الواحد منهم من مزعة من لحم زائد ولا شح. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فالإنسان إذا أراد أن يعرف أمؤمن هو أم لا، فعليه أن يفتش في قلبه هل يحب الأنصار أو هو مبغض للأنصار. والحقيقة أن كثيرا من المسلمين لا يدرون من هم الأنصار، لا يعرفون من هم الأنصار حتى يحبونهم أو يبغضونهم. هؤلاء أراحوا أنفسهم جملة، فلا يحبون ولا يبغضون لأنهم لا يعرفون من هم الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على كثير من أمثال هذه الأشياء. هذا أبو هريرة رضوان الله عليه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب أبي هريرة وحب أم أبي هريرة علامة على الإيمان. كيف؟ كانت أم أبي هريرة كما في الصحيح تشتم النبي صلى الله عليه وسلم شتما قبيحا، كانت كافرة، وكان أبو هريرة قد شرح الله رب العالمين صدره للإسلام وملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمه يحبها ويرجو لها السلامة والنجاة من النار، ولكنها كانت مولعة بأن تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشتمت النبي صلى الله عليه وسلم يوما شتما قبيحا، وذهب أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك يا أبو هريرة؟ قال: يا رسول الله، إن أمي قد وقع منها أمر عظيم. ما هو؟ قال: إنها قد سبتك سبا قبيحا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. رجع أبو هريرة فوجد الباب مجافا، يعني مواربا، وسمع خضخضة الماء بالدافئ، ذهب ليدخل، قالت: مكانك، لأنها كانت تغتسل. فلما انفرغت من غسلها ووضعت عليها ثيابها دخل عليها وشعرها ينطق بالماء، فقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع بها يبكي، ذهب في المرة الأولى يبكي، ورجع في المرة الثانية يبكي. في الأولى ذهب يبكي حزنا، وفي الثانية ذهب يبكي فرحا. ما بك يا أبا هريرة؟ قال: آمنت يا رسول الله، أسلمت يا رسول الله، استجاب الله دعاءك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعا الله رب العالمين بأن يحبب أبا هريرة وأم أبي هريرة لكل مؤمن، فاللهم اشهد أني أحب أبا هريرة وأحب أم أبي هريرة رضي الله عنهم. فهذه الأشياء التي وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامات فارقة على الإيمان، مثل حب الأنصار، ينبغي أن تحرره وأن تعرف من هم الأنصار وماذا صنعوا، كما وصفهم العلي الجبار في إيثارهم وفي إيوائهم لإخوانهم، حتى إنهم في بداية الأمر عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آقى بين المهاجرين والأنصار، كان الأنصاري يأتي للمهاجري بنصف المال أو بماله كله ويقول له اقسم هذا المال بيننا نصفين، هذه الدور لو كان له أكثر من دار اختر منها ما تشاء، هؤلاء هم النسوة لو كان عنده امرأتان يقول انظر إلى هذين، قبل الحجاب هذا بالطبع، فيقول انظر إلى هذين بعد الهجرة مباشرة، انظر إلى هاتين فأيتهما أعجبتك فدلني عليه حتى أطلقها، فإذا منقضت العدة تزوجها. إلى هذه الدرجة كان الأنصار رضوان الله عليهم يحبون من هاجر إليهم ومن أوى لديهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقصة حاطب معروفة، وذلك أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يتسرب الخبر إلى قريش حتى لا تعد العدة فتقع المعركة، كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاجئهم وأن يباغتهم حتى لا يقع قتال تراق بسببه الدماء، لأن الأمر فيه حساسية شديدة جدا، فلو أنه وقع قتال عند دخول مكة فقتل من قريش أحد أو كثير أحد فإن الدماء التي تسيل لربما تظل عالقة بالأزهار، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مكة دخولا رفيقا صلى الله عليه وسلم. إلا أن حاطب رضوان الله عليه لم يكن من قريش صليبة، ولكن كان ملصقا به، وكان هنالك من أهله ومن ماله ومتعلقاته ما هناك، فأراد أن يتخذ عند قريش يدا، فكان منه أمر عجيب جدا يسمى في العرف الحاضر القانوني العسكري السياسي الحاضر بالخيانة العظمى، لأنه كتب كتابا يعلم أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش إليه، هذا إفشاء سر عسكري كبير جدا، وهذا يؤدي إلى استعداد قريش ولوقوع مقتلة كبيرة جدا من جانب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جانب القرشيين أنفسهم، فيفوت الغرض الذي أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يسمى بالخيانة العظمى. فأرسل خطابا وجعله مع ضعينة على هودج فضفرت عليه ضفيرتها وركبت ناقتها أو جملها ومضت، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه، فاستدعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه ومنهم علي رضوان الله عليه وقال اذهبوا إلى مكان يقال له روضة خاخ ستجدون ضعينة معها كتاب فأتوني بالكتاب. فأدركوا المرأة في ذات الموضع الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها علي أخرج الكتاب، قالت ما معي من كتاب، قال والله ما كذبت ولا كذبت، لتخرجن الكتاب أو لأنزعن الثياب. فلما رأت الجدة في صوته وهيئته قالت فتوارى عني، فتوارى عنها فحلت ضفيرتها وأخرجت الكتاب فرجع به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرئ الكتاب بمحضر من الأصحاب رضوان الله عليهم وفيهم عمر الفاروق رضوان الله عليه كان وقعه شديدا جدا، ما هذا يا حاطب؟ فقال والله يا رسول الله ما كفرت بعد أن آمنت ولكني كنت رجلا غريبا ملصقا فيهم، ولي قرابة ولي أهل ولي مال، فأردت أن أصطنع عندهم يدا. فقال عمر: يا رسول الله مرني فلأضرب عنق هذا المنافق. يفشي مثل هذا السر للأعداء، هذا كبير جدا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فقال إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله ورسوله أعلم. فانظر إلى جلال أصحاب رسول الله في مشاهدهم، وكيف أن الحسنات الكبيرة تلتهم تلك السيئات ولو كانت كبيرة، وكيف أنه لما قدم تلك اليد العظيمة بشهوده بدرا مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وكان منه بذل وعطاء لله رب العالمين يرجو أن يكون في الشهداء، لما كان ذلك منه على هذا النحو، قال له ربه جل وعلا في من قال لمن شهد بدر وكانوا من الصادقين من المخلصين المخلصين: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مشهد واحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعمل العاملين لو عملوا منذ ولادتهم إلى يوم الدين ولا يوفيهم ذلك عند الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جبل أحد هذا صخوره نارية، يعني صخوره لا مسام فيها، ليست من الصخور الرسوبية ولا من الصخور التحولية، وإنما هي صخور نارية، فهي ثقيلة جدا. فإذا حملت حجرا ملء الكف مثلا فهرة تجد ثقله في يدك، صخور نارية. وهذا الجبل ممتد إلى مسافة بعيدة جدا، وكذلك يعلو علوا متوسطة. ومعلوم أن الجبل الذي تراه منه ظاهرا له جذر في الأرض يبلغ ضعف ما تراه وربما أكثر في هذا الذي تراه العين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن واحدا من الأصحاب الذين تأخروا ولم يكونوا من السابقين الأولين من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ولو كان من تمر رديء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا معه المشاهد، حتى إن واحدا من التابعين يقول لحذيفة بن اليمان: يا حذيفة، شهدتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشتم معه؟ فقال له: نعم يا ابن أخي. قال: وما صنعتم؟ قال: كنا معه في السراء والضراء. قال: وتركتموه يمشي على الأرض؟ والله لو كنا معه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على رؤوسنا. كلام كما تجد مثلا الرجل الآن يقول لك: لو أن الله تبارك وتعالى جعلني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنت مكان أبي بكر. ومن أدراك لعلك كنت مكان أبي جهل. الاحتمالان متساويان، ممكن أن يكون مكان أبي بكر وممكن أن يكون مكان أبي جهل، ومن أدراك، اسأل الله العافية. فقال: يا ابن أخي لا تقل هذا، والله لقد رأيتنا في يوم الأحزاب والأمر كما وصف الله رب العالمين، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، كما وصف الله رب العالمين في شدة البرد وفي شدة الريح، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رجل يذهب إلى القوم فيأتيني بخبرهم ولا يحدث شيئا يكون رفيقي في الجنة. قال: والله ما قام منا أحد. فكررها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قال: فوالله ما قام منا أحد. فأعادها ثالثة فما قام منا أحد. مع أنك لو تأملت في البشارة تجد الأمر فيه السلام، يعني من يأتيني بخبر القوم، هو يضمن لك أن تعود. النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه يضمن لك أن تعود، ولكنهم كانوا في شدة من الجوع ومن التعب ومن السهر ومن الخوف ومن النصب كما وصف الله رب العالمين، وكان الواحد منهم لا يستطيع أن يذهب ليبول إلا بإذن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا ابن أخي لا تقل هذا، لقد رأيتني مع الأصحاب في يوم الخندق وقد حدث كذا وكذا. قال: فلما لم يقم أحد قال: أين حذيفة؟ قال: فلم يقم بد من أن أقوم، ووالله لولا أنه عينني ما قمت. فقمت فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: اذهب إلى القوم فأتني بخبرهم ولا تحدث شيئا حتى ترجع إلي. قال قلت سمعا وطاعة يا رسول الله. قال فنزلت الخندقة فوالله ما هو إلا أن تحركت حتى كأني في ديماس. ذهب الخوف، ذهب البرد، أتى الأمن وأتى ما هنالك من كل طمأنينة يمكن أن تنزل بالقلب والجسد والروح، وذهب رضوان الله عليه. فكان في وسط القوم، جاءت الريح عصفت كما وصف الله تبارك وتعالى وهي من جند ربك، فقلعت خيامهم وأطفأت نارهم وقلبت قدورهم. قال أبو سفيان لينظر كل منكم جليسا حتى لا يتسرب إليهم المسلمون في الظلماء وفي شدة الريح وفي عصفها مع البرد والظلمة فيعملون فيهم السيف. بالحنكة العسكرية عند أبي سفيان يقول لينظر كل منكم جليسة في الظلمة، لم ينتظر حذيفة رضوان الله عليه وإنما أخذ بالمبادرة فأمسك بمعصم جليس وقال من أنت؟ يعني تكلم حذيفة كأنه صاحب بيت، من أنت؟ فقال أنا فلان. ولما وجد جرأته لم يسأله ومن أنت، قال والله لقد كان أبو سفيان مني على مرمى السهم، ولو شئت أن أجعله بين كتفي لفعلت، ولكني تذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى ترجع إلي، فعلمت علم القوم ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما هو إلا أن نزلت الخندق حتى عاد البرد وعاد الخوف. قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا هو يصلي في مرط لبعض نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأدخلني في شيء منه حتى فرغ من الصلاة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بخبر. هؤلاء الأصحاب بذلوا وضحوا وأقام الله تبارك وتعالى بهم هذا الدين العظيم. تجد حتى من الشباب من هؤلاء الأصحاب في موقعة بدر في قتل أبي جهل عليه لعائن الله، وواحد من هؤلاء الشباب تضرب يده من عند مفصل الكتف فتطن حتى لا يبقى منها إلا شيء متعلق بجلدة هنالك، ففقد السيطرة عليها تماما، إذ إن العظم قد فصل من العظم وما هنالك من اللحم كذلك إلا جلدة ظلت اليد معلقة تروح وتجيء وهي معلقة بتلك الجلدة. هذا الصحابي الشاب رضوان الله عليه وجد أن ذلك سيعوقه، أين الألم؟ لا يحس. أين النزيف؟ لا يجده. أين النوازع البشرية في الأسى على عضو يفقد بهذه الصورة المريعة المروعة التي فيها من حدة الألم ما فيها؟ لا يلتفت لشيء من ذلك، ولكنه يلتفت لشيء أكبر من ذلك، وهو أن هذه اليد ستعوقه، فماذا يصنع؟ يضعها تحت قدمه أو تحت ركبته ثم يتمطى فيفصلها ويدخل المعركة. بشر هؤلاء من يكونون؟ أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، وكان عددهم أكثر من 1400 من جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مع أن عثمان الذي بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قريش مفاوضا فاحتجزوه وكانوا يحبونه، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أصابه سوء فبايع الأصحاب مصافحة تحت الشجرة. عثمان ليس حاضرا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما في الأخرى ثم قال وهذه عن عثمان، يعني يدي هذه عن يد عثمان، فكانت يد النبي العدنان صلى الله عليه وسلم خيرا لعثمان من يد عثمان لعثمان رضي الله عنه. لا يدخل أحد منهم النار، وكانوا أكثر من 1400. ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق، هذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يختلف فيه أحد منه، أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم. وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. علي الذي يؤلهه الشيعة في جملة منهم، والذي يتشيع له من يتشيع من أولئك الروافض الذين كتب لهم الخميني ما كتب من ذلك الورد القدر الذي يدورون حول الكعبة وليسوا بطائفين بها وإنما يدورون عبثا، وفيه لعن لأبي بكر وعمر، والذي تواتر عن علي رضوان الله عليه، يعني ثبت قطعا بما لا يقبل الشك أبدا أنه قال إن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر. ومع ذلك يأتي أمثال هؤلاء فيطوفون يدورون بالبيت الحرام بالكعبة المشرفة، والواحد منهم يقول يزعم أنه يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى: اللهم لعن جبتي قريش وطاغوتي قريش وصنمي قريش اللذين بدلا دينك وحرفا كتابك، ولعن ابنتيهما، يعني عائشة وحفصة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا علي رضوان الله عليه تواتر النقل عنه أنه خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر. ويثلث أهل السنة بعثمان ابن عفان ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهذا جملة من معتقد أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نسأل الله أن يرزقنا حبهم وأن يحشرنا معهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة.